أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الخامس في العلوم، لأنه لا تكرر في الوجود، لا هنا نفي للجنس، كيف تعرف لا هنا؟ نفي للجنس، لا رجل في البيت، لا تكرر في الوجود، نفي نفي للجنس، يعني جنس التكرر، الجنس اللغوي ليس الجنس المنطقي، واضح؟ لا تكرر في الوجود. إذا أردنا أن نسيغ هذه العبارة بصياغة منطقية، كيف نقول؟ لا شيء من الوجود بلا تكرر. ثم إذا صغناها بهذه الصياغة المنطقية، ما هو مفادها؟ لا شيء من الوجود بمتكرر، بناء على مبنى السين فمطبعي في القضية اللغتية. لا شيء من الوجود المتكرر، يعني كل مصداق الوجود متشخص بذاته، وإذا تشخص بذاته يتكرر لا؟ لا تكرر، لأنه إذا تكرر تعرضه مشخصات جديدة لا؟ مشخصات جديدة، ولا معنى لعروض مشخصات جديدة، هو متشخص بذاته، متشخص بذاته. إذن كل مصداق تعنون بعنوان الوجود قضية بتية أم لا بتية؟ لا بتية، لأن الوجود المصداقي غير الوجود الديني، غير هذا العنوان، صحيح؟ إذا العنوان افتراضي والانطباقي افتراضي، قضية لا بتية. فكل مصداق الوجود أصيل تعنون بعنوان الوجود يتكرر أم لا؟ لا يتكرر، يسلب عنه التكرر. الميلاد ما هو التشخص؟ تشخص بذاته لا يسمح له أن يتكرر في مصادق أخرى. يقول كل موجود في الأعيان، يعني كمتن للواقع، فإن هويته العينية ما هي؟ وجوده. هويته العينية وجوده. لماذا؟ لأن الأصالة ماذا تقول؟ المتن هو الوجود. إذا كان لا متناهيا ليس له حيثية تقليدية نفذية، وإذا كان متناهيا له حيثية تقليدية نفذية، يعني له مال، لكن في صميمه ماذا يمثل؟ الوجود. الوجود سيطر على المد، فلا يمكن أن يأتي غيره من الوجودات المسيطر على هذه المرتبة، ولا يمكن هو كذلك أن يأخذ مراتب أخرى. يتجلى متعددا أم لا؟ لا يتجلى متعددا. هذه المسألة دخلت من العرفان، العرفان يعنون هذه المسألة بلا تكرر في التجلي. فالله تعالى إذا تجلى في مجلى خاص لا يتجلى في هذا المجلى في مرتبة أخرى. نعم، الوجود بصفته أو بوصفه مثل الواقع، فهويته هي الوجود، والوجود متشخص بذاته أم لا؟ متشخص بذاته. التشخص حيثية تقييدية نفذية أم اندماجية؟ اندماجية. إذا كان التشخص حيثية تقييدية نفذية، فالتشخص من صميمه أم لا؟ من صميمه، فلا يمكن أن يتجلى في مصادر أخرى. التشخص يعني ما معنى؟ يعني هيمن على هذه المرتبة، انتهى، لا يمكن أن يتجلى في مرتبة أخرى، صحيح؟ نعم. فالتشخص هو المانع من التكرر، لأن التكرر يعني التكرر يعني يمكن استخراج طبيعة نوعية للوجود، وتكون لهذه الطبيعة أفراد متعددة عاملة لا لا لا يمكن في الوجود، في الوجود لا يمكن. واضح؟ الوجود تشخصه عين ذاته، ووجوده عين ذاته، ووجوده عين تشخصه، وتشخصه عين وجوده. لا يمكن أن يتكرر، هذه من طبيعة الوجود. مسألة تحتاج إلى دليل أم شهودية؟ مسألة شهودية، نعم شهودية. فهذا الوجود، هذا الوجود الجسمي لا يمكن أن يكون هنا هنا هنا هنا هنا. ما هو السر؟ هذه المرتبة تحددت أم لا؟ فلا يمكن أن تتحدد في مرتبة أخرى. إذا تحددت في مرتبة أخرى لا تكون هذه مرتبة. نعم. يقول لماذا سيدنا العزيز، لماذا الوجود هويته هو الوجود؟ على ما تقدم من أن الوجود مثل متن الواقع، على ما تقدم من أصالة الوجود والهوية العينية، يعني هذا الوجود لم يمثل متن والتشخص حيثية تقييدية اندماجية له تمنعه من التكفر، لا تمنعه من التكفر، لا تكفر في الوجود الواحد، تأب بذاته، تأب بذات هذه الهوية الوجودية الصدق على كثيرين. الصدق على كثير لا يعني الحيثية المفهومية، من البحث مصداقي المفهومي، البحث واقعي المفهومي واقعي. إذا هذا الصدق على كثير لا يعني بمعنى الحيثية الذهنية، الكلية الذهنية، لا لا لا، بمعنى التواجد في مراتب متعددة بالتشخص نفسه، هذا غير معقول، بالتشخص نفسه المعقول. جيد. عدم التكرر وعدم التثني ماذا يسمى في المجال التداولي الفلسفي؟ يسمى التشخص. إذا الوجود متشخص بنفسه بذاته، ولا معنى أن يتشخص في مرتبة أخرى، لا معنى لذلك، لا معنى لذلك. وضع الآن. نعم. هنا أسألكم سؤال عقدي، عندنا نحن في الروايات الميت إذا أهدينا له عملا يصل إليه أم لا؟ يصل. كيف تؤثر المرتبة وجودية متشخصة في شؤوناتها الفعلية في مرتبة أخرى وجودية؟ صعب. لا. لماذا؟ وهذا أتعس، وهذا أتعس في نشأة أخرى، في نشأة أخرى أتعس، صحيح؟ نشأة أخرى أتعس، لأن جسد يعني أمور ما فيها ليس مثلا سيد، أنت تتكلم دينية، دينية تعبدية، دينية فلسفية، صحيح؟ لا تتكلم دينية فلسفية، بحيث إذا تجلس أمام العلماني تعرف كيف توجه هذا الكلام، هذا كله كلام عاطفي، كلام عاطفي علمي أم لا؟ ها؟ علمي؟ ليس علمي، إذا بعد الدين، لا، لا سيد لا. لكن الصلاة هذه شأنك أم شأن غيرك؟ شأنك أنت في مرتبة، نتكلم على أنت تهدي لجدك عبادة، تهدي لجدك صدقة، تروح تنور هذا الوجود في النشأة البرزخية ويتكامل، يكتسب نورانية، وهذه النورانية ممكن حية تأتي تلدخ هذه النورانية، ماذا تفعل بهذه الحية؟ تدمرها. أنت مجرد أن تتصدق على الميت مثلا تأتي نورانية، هذا العقرب الذي يأتي يزق ويسح أو الحية، هذه النورانية ماذا تفعل هذا العقرب؟ تنفي وجوده، تدمره، لأن النورانية ضد الظلمة، يعني أنت كنت متلطخا بمعصية، هذه المعصية صارت في عالم البرزخ ظلمانية، هذه النورانية ماذا؟ تبيد هذه الظلمة. كيف؟ مرتبة وجودية متشخصة كل شؤونات لها تذهب بعض الشؤونات إلى مرتبة أخرى وجودية. في تصور هكذا بيان المسألة فلسفية. القرآن الكريم في قصة موسى مع العبد الصالح، تذكرون يقال أن هذا العبد الصالح هو الخبر إذا كان هو الخبر. لما وصل هذا العبد الصالح إلى الصور حائط، وهذا الحائط أراد أن ينقض، أراد أن يسقط، في العبارة جميلة، أراد يعني إلى أعطاه إرادة، ماذا فعل العبد الصالح؟ بنى هذا الصور، شوى هذا الصور، فموسى استشكل، قال لماذا لا تأخذ أجره؟ المهم دعنا من إشكال موسى عليه السلام، القرآن يعلم لماذا؟ يقول هذا الكنز لأولاد سيأتون، وتحت هذا الصور كنز سيأتي أصحابه ويأخذون هذا الكنز. ما هي العلاقة علاقة كيف الكنز يروح للأحفاد؟ لماذا الله يحميه؟ يحميه لأن الوالدين أحسن كانا صالحين، فهذا المرتبة الوجودية أثرت في بقاء كنز حتى يصل بيد صاحبه. فهذا العمل الذي أنت تعطيه لجدك في عالم البرزخ، فالحقيقة من صنعه هو أم أنت؟ نعم، هو الذي صعد نفسه بالورانية وأنت علم عند فقط، إنه شارك في صنعك تقيا بنحو الماء. فهذه النورانية إذا من صنع حادثة؟ نعم، يعني المرتبة الوجودية هي التي صعدت نفسها. أنت ماذا تمثل؟ أنت تمثل علم عدة، نظام تكويني هكذا هندسة الأمر، هذا يفعل وهذا يصعد. المهم الوجود لا يتكرر، الوجود لا يتكرر. يقول يا أبا بذاته الصدق على كثيرين، وقلنا هذا ليس حيثية ذهنية، حيثية مصداقية خارجية، يعني لا يحتوي على مراتب متعددة الوجود، ينضوي على مرتبة واحدة فقط، إذا تشخص انتهى، استولى على هذا المثل لا يمكن أن يستولي على مثل آخر في مرتبة أخرى. ماذا تسمي هذه الحيثية التقييدية الاندماجية؟ يقول وهو تشخص، يشكل قضية كلية، كل وجود متشخص. ما هو مؤداها؟ كل مصداق الوجود تعنون بالوجود، يعني كان متن الواقع فهو متشخص، معناه إذا استولى على مرتبته يبقى في هذه المرتبة ولا يمكن أن يتجلى في مرتبتين أخرى. فالشخصية للوجود بذاته كما هي الأصالة للوجود بذاته. ما معنى هنا بذاته؟ حيثية لا يحتاج إلى حيثية تعليمية أم لا يحتاج إلى حيثية تقييدية؟ أي الجواب البدوي، قال التشخص لوجوده بذاته لا يحتاج إلى حيثية تعليمية في التشخص أم لا يحتاج إلى حيثية تقييدية؟ يحتاج إلى حيثية تقييدية. أما أنا إذا كنت وجودا إمكانيا، العلة إذا أفاضتني كوجود تفيض كل الحيثية الاندماجية معا أم لا؟ معا. فالحيثية التعليمية عندها علاقة بماذا؟ ليس علاقة بالحيثية الاندماجية، علاقة بالحيثية التقييدية النفاذية. كل من كانت له حيثية تقييدية نفاذية يحتاج إلى في وجوده، وإذا أوجدت العلة الوجود أوجدت جميع الحيثيات الاندماجية. سؤال، الحيثية التقييدية النفاذية توجد العلة أم لا توجدها؟ الحيثية التقييدية يعني الحد الوجودي، لا قوانين، نعم أم لا، برلمان، انتخابات، لا ها؟ توجدها توجد الحيثية التقييدية النفاذية؟ لا نعم ولا لا، لا ونعم، هذا اجتماع النقيضين. يعني العلة إذا أعطت الإنسان وجود الإنسان تعطي ماهيته؟ حيثية تقييدية؟ أنا أقول تعطي ولا تعطي؟ لا تعطي بالأصل، لا تعطي بالمجاز. يعني إذا أوجد الله وجود الشجرة بهذا الوجود البسيط يجعلها محدودة ما يعطيها الوجود ثم يعطيها الحد، هذا غير معقول، لأن الحد عدلي يعطى لا يعطى، يعني بمجرد أن يوجد الشجرة يوجدها ماذا؟ لا محدودة بجعل بسيط أم جعل مركب وغالية دبل دفعة واحدة. إذن الحيثية التقييدية المثلية إذا قلت توجد بالعلة يعني بوجود الوجود، بوجود الوجود يعني بالجعل البسيط وليس بالمركب. جيد، هنا قد يقول قائل سيدنا المسألة واضحة جدا شهودية، الوجود مثل الواقع، فحيثية الاندماجية كلها حاضرة فيه، ومنها التشخص، وإذا حضر التشخص لا يمكن أن يكون في مرتبة أخرى، لكن نحن نريد تنبيها يثلج الصاد، فهمنا المسألة بالشهود، نريد تنبيها. يقول لو فرض على التنبيه قياس استثنائي، القياس الاستثنائي متشكل من شرطيات وأركان الإنتاج، فيه ما هو ثبوت المقدم والملازمة أو بطلان التالي وثبوت الملازمة. خلينا نفكك هذا الاستدلال أو التنبيه. فلو فرض، لو تفيد الامتناع الامتناع، يعني التالي لا يتحقق. لو فرض لموجود واحد، فرض ماذا؟ وجودان، مبني المجهول، فرض للوجود وجودان يعني لمثل مثلان، لمثل المثلان متراقبة ولا لمثل مثلان، تقول لمثل يا بسيط، لمثل فرض لمثل مثلان يمكن؟ كانت هذا التالي، كانت هوية هذا الموجود العيني يعني مثل الواقع الواحد أم لا؟ كل مثل واحد أم لا؟ كانت هويته العينية الواحدة. سؤال، هذه الواحدة مجازية أم حقيقية؟ كلمة حقيقية يعني حيثية تقييدية دماغية، واحدة من صميمها من صميمه كثيرة وهي واحدة، كانت هويته العينية الواحدة كثيرة وهي واحدة، يعني الوجود محيط بحيثية تقييدية دماغية هي الوحدة، ومحيز بحيثية تقييدية اندماجية الكثرة. فعمرة توارد وتصالح حيثيتان لا يجتمعان على مثل واحد، معقول؟ معقول؟ تصالح حيثيتان مختلفتان على مثل واحد، معقول؟ إذا تصالح حيثيتان مختلفتان على متن واحد هذا معناه تدمير المتن، تدمير المتن، واحد وليس بواحد مستحيل، كثير وليس بكثير مستحيل. إذا سيطر الاستحالة على متن الواقع ما معنى؟ أحسنت، الاستحالة هي العدم، سيطرت على متن الواقع يرفع أم لا يرفع، والمتن يرفع. إذن هذا التصالح والتوافق خرافة أم حقيقة؟ خرافة. إذن الواحد لا يكون كثيرا، وهذا هو عدم تكرر الوجود. واضح الآن؟ واضح. إذن هذا تنبيه جيد. لو فرض لموجود وجودان، هذا هو المقدم. التالي، كانت هوية العينية يعني متن الواقع المحيط بالحيثية التقليدية الاندماجية وهي الوحدة ماذا كان؟ كثيرا، يعني محيط بكم حيثية؟ بحيثيتين تجتمعان؟ لا، الحيثية الأولى طاردة للثانية والثانية طاردة للأولى، إذا اجتمعا يعني هيمن على المتن العدم، يعني ارتفع المتن، والمتن يرتفع لا يرتفع. إذا بطل التالي بطل المقدم، فرض لموجود وجودا باطل، إذن الوجود يتكرر لا يتكرر، بقيت الملازمة. لو فرض لموجود وجودا كانت الكثرة من حيثية والوحدة من نفس الحيثية معاملة. إذن الملازمة واضحة جدا. هذا الوجود الجسمي الآن عقلائي ماذا يسمى؟ لا عقلائي هذا واحد لا يسمى واحد حيثية قلب باعتبار يؤدي غرض عقلائي وهو الكتابة يسمى قلما. فلتفهم ماذا يسمى؟ جسما. يتخيل أن هذا الواحد اللي هو محيط بحيثية اندماجية هي الوحدة أما بعض العقل يجن واحد المتن مستقر، اثنين المتن لا يستقر، اثنين المتن مستقر، واحد لا يستقر مشي لا وحانا واحد. إذا سئلت أظن دكتور ما معنى الوجود متشخص؟ تقول حبيبي الوجود الأصلي يعني مثل الواقع والوحدة فيه الوحدة المصرية حيثية تقليدية إن دماغية ولا يمكن أن ترفع منه هذه الحيثية. لماذا؟ لأنها حيثية طلع عسل أم حيثية دماغية؟ تعطف طلع عسل من له بعد ما يطبخون الحلوى يسمون العسل من فوق على العسل من صميم الحلوى أو فوق الحلوى لا الوحدة من دماجية والاندماج يتغير لا يتغير صحيح لا يتغير. هذا تمام الكلام في بيان هذه المسألة. ويقول وبمثل البيان يعني بنفس التحليل بالتحليل نفسه يتبين استحالة وجود مثلين من جميع المثلان. يمكن تقريبهما بالتقريب النهوي وبالتقريب الوجودي. نبدأ بالتقريب النهوي. تقريب النهوي ما معنى المثلان؟ ماهية النوعية واحدة لها فرض أو مشخصة ولها فرض ثاني له مشخصاته الخاصة. هذه الوحدة وحدة صرفية أم وحدة واقعية؟ وحدة ذهنية أم وحدة واقعية؟ وحدة ذهنية. يعني عندنا طبيعة نوعية تستجل من هذا ومن هذا فيه الشركة يفهمها الدين. أما في الخزنة في الشركة هذا له تشخصاته الخاصة وذلك له مشخصاته. الاشتراك في الطبيعة النوعية يسمى المثل. مثلي في الطبيعة. أنت مثلي في الطبيعة ولا مثلك في الطبيعة؟ في الطبيعة. أما في المشخصات في اختلاف. إذن هنا المثل في الطبيعة في إشكال معرفي في إشكال فلسفي واضح سهل ومقبول. أما في الوجود، الوجود ماذا يمثل؟ مثلا واقع. إذا كان الوجود مثل الواقع أول شيء نفهمه أنه ليس طبيعة نوعية. يأتي إلى الذهن كشكل طبيعة نوعية. قلنا الوجود لا يأتي إلى الذهن. قلنا مفهوم الوجود ليس هو المتن، لازم من لوازمه. هذه الحقيقة السارية في دار الوجود بالوحدة السريانية من تجلياتها في هذا السريان الوجود في الذهن معاملة على المفهوم. فإذا مفهوم الوجود لا يمثل مثلا واقع، وإنما هو يشير إلى أن هذا المثل هو مثل الواقع. إذن لا يأتي إلى الدين، وإذا لم يأتي إلى الدين يكون طبيعة نوعية؟ لا يكون طبيعة نوعية. ليس له فرض له مشخصات ثم فرض ثاني له مشخصات يشتركان في طبيعة نوعية. إذن كل مرتبة مستفردة بعينها لا علاقة لها بالمرتبة الثانية. لا علاقة في حقيقة واحدة في بعد واحد وهو حقيقة واحدة، لكن الاختلاف في المرتبة. نحن حقيقة واحدة ولو في كل في مرتبة، كل مستحوذ على مرتبة. إذا طرف هذه المسألة أن للوجود مثلين سالب الانتفاء الضوء، لأنه ليس طبيعة نوعية. لا يأتي إلى الدين ثم تكون له أفراد كالمهن واضح؟ بمجرد أن تفهم أن مثل الواقع لا يخرج من متنه ويأتي إلى الدين ثم يصير طبيعة نوعية إلى ليس له كل مرتبة هي في ذاتها مستحرضة على مرتبتها. نعم تشترك في جميع مع مبدأ المرتبتين كان حقيقة واحدة، يعني هي تنتمي إلى تلك الحقيقة الواحدة الثانية. وضعنا إذا هذا البحث تحدث من باب سلبة انتفاء الموضوع. وبمثل البيان يتبين استحالة وجود مثلين من جميع الجهات. واضح الآن؟ لأن لازم فرض مثلين اثنين تمايز بينهما بالضرورة، ولازم فرض التماثل من كل جهة عدم التمايز بينهما، وفي ذلك اجتماع الناقين هذا واحد. شيء الإعلام راح بحث ذهني صحيح؟ لا ما نحتاج إلى هذا البحث الذهني صحيح؟ كلام صحيح في الإعلام يعني تشابح وجعل الوجود طبيعة نوعية ثم نزل البحث إلى الأفراد فوجد خللا في الأفراد. نحن نقول لا، الوجود مثل الواقع ولا يكون طبيعة نوعية. طبيعة نوعية من خصوصية من؟ خصوصية الماء والماء ينعم عند أفراد أما الوجود ليس طبيعة. السيد راح يسلم في الاستدلال تقريبنا يمشي مع نظرية الوجود. يقول لأن لازم فرض مثلين اثنين، أنت إذا جعلت للوجود طبيعة نوعية فله فرض واحد والفرض الثاني والثالث والرابع والخامس. الكثرة تسبب في ماذا؟ الكثرة تحملنا مشاكل. الكثرة يعني بأي ميلاد تقول هذا هذا هذا هذا هذا، ما هو الميلاد الذي يجعلك تقول هذا هذا هذا هذا؟ إذا كانت حقيقة واحدة ماذا تقول؟ تقول هذا وانتهى. بأي ميلاد تقول هذا هذا هذا هذا هذا، تقول هناك هناك هناك هناك، ما هو الميلاد؟ تمايز واحد. لولا التمايز أنا أقول هنا هذا هذا هذا هذا. التمايز يعني في حيث اشتراك حيث اختلاف، والوجود بسيط ام لا؟ ورحنا. وبمثل البيان يتبين استحالة وجود مثلين من جميع وجود ذلك الوجود البسيط الذي استولى على المرتبة. هذه المرتبة مركبة ام بسيطة؟ بسيطة. تتميز عن المراتب الأخرى بماذا؟ بمرتبتها. معنا بمرتبتها قلنا تميز إما بتمام الوجود أو بالمرتبة أو بالماهية. نحن نتكلم عن الوجود أم الماهية؟ الوجود لا الوجود. إذا في تميز إلا بالمرتبة. فعملا كيف إذا لكل الوجود أفراد؟ لأن لازم الكثرة الوجودية أو المثلين فرض مثلين اثنين التميز بينهم بالضرورة. لماذا؟ لأن تقول كثرة الفرضية للوجود صحيح؟ ولازم فرض التماثل من كل جهة. لماذا التماثل؟ لأننا نتكلم عن الوجود مرتبة وجودية، مرتبة وجودية واحدة أم لا؟ الفرض أنها واحدة صحيح؟ واحدة. حبيبي ها يجب أن تفهم هذا الكلام في المرتبة وليس في الواقع. الواقعية السارية، الواقع السارية تتكرر أم لا؟ الواقع السارية تتكرر في مراتبها أم لا؟ تتكرر سارية، لكن في كل مرتبة ماذا؟ في مرتبة خاصة بمرتبة. نعم الوحدة السارية كلها تتكرر في وحدة ثانية ثالثة، هذا غير معقول صحيح؟ لأن لا شيء وراءها، لكن هي تنزل في مراتبها، وكل مرتبة تبين المرتبة الأخرى. تبين ماذا؟ تبين في مرتبتها، في شدتها أقصد، ليس التباين المشاعري. احنا عندنا حقيقة واحدة، لكن إذا أخذت مرتبة من هذه الحقيقة فيما تبين مرتبة الدنيا؟ هذه شديدة وهذه ضعيفة. يمكن أن نجد مرتبة شديدة مثلا 80، التحتانية نجدها 80، هذا هو التكرر. هذا يقول مستحيل، هذا هو المستحيل. مرتبة من وحدة ثانية 80 درجة من الوجود، انزل تحت في عوض تجد 70 تجد 80، معقول؟ تحت 70 ماذا تجد؟ وتحت 50 لا تجد 80 ثم 80 ثم 80، لا لا لا. واضح التكرر في الوحدة الثانية، تكرر تنزل. سيد العلماء يقول لا تجد مرتبة وجودية 80 درجة من الوجود والكمال الوجودي ثم تجدها كذلك في مرتبة أخرى 80 درجة من تكمل كمال الوجود، هذا غير معقول. لماذا؟ لأنه إذا كان هنا 80 درجة من الكمال وهنا 80 درجة من الكمال، كم مرتبة؟ مرتبة في نفس الكمال، تميز بماذا؟ تميز بماذا؟ بعد المهية هنا نحن في صميم الوجود. تقول لا يا شيخنا في تكمل، في تميز، تميز بالشدة والضعف. لا حبيبي، يقولنا 80 80. إذا انتفى التميز التكامل والنقص، دعك من التميز النهوي، إن في الوجود هذا مستحيل. لا، مستحيل أن تجد مرتبة وجودية من هذه الوحدة الثانية تمتلك على 70% من التكاملات من الكمونات الوجودية، وتجد مرتبة أخرى 70%. هذا لا معنى له. لماذا؟ لأنه يقع في الاستحالة، له ملاك التميز. إذا قلت فيه ملاك التميز تكفر في صميم الوحدة، صميم الوجود في التلكم. إذا قلت ما في حيث التميز، انتجت الله. يعني هذه المرتبة الثانية خرافة، مرتبة واحدة عندنا فقط. واضح الآن؟ سهلة جدا المسألة تحليلية. يقول وبمثل البيان، يعني وبالتحليل نفسه يتبين استحالة وجود مثلين من جميع الجهات، مثلين في الوجود وليس في الطبيعة المهوية. نعم، لماذا؟ لأن لازم ذلك، يعني يترتب على ذلك، لأن لازم ذلك فرض مثلين، اثنين وجود 80 درجة ووجود 80 درجة، التمايز بينهم بالضرورة أم لا؟ التمايز يكون بالضرورة. خب جيد، إذا تمايز ما المانع؟ يقول ولازم فرض التمايز من كل جهة عدم التمايز بينه، يعني فيه تمايز وما فيه تمايز. تقول 80 درجة من الكمال، 80 درجة من الكمال، ما في تمايز، مع أنك تقول مرتبة في تمايز، في تمايز، تمايز أكو، تمايز ماكو، باصطلاح العراقيين، صحيح؟ يقولون صدام في زمان طغيانه ذهبت الصحافة الأوروبية والأمريكية في لقاء صحفي معه، قالوا له الإنسان في العراق مضطهد ومدمر وكذا، قال ما عنده حقوق، قالوا لا ما عنده حقوق وكذا، حقوق الإنسان، قال حقوق ماكو، الإنسان ماكو، الإنسان ماكو، حقوق ماكو، الإنسان ماكو، الإنسان ماكو حتى تكون عنده حقوق. سألوا بانتفاء الموضوع، ما عنده إنسان في العراق، كله تكرر من وجود صدام، تكرر من وجود. وضع الآن جيد، أصبح محال عدم التمايز والتمايز، عدم التمايز لأن المرتبة 80 80، جيد، هذا عدم التمايز، لكن مرتبتان، لا لكن عندنا مرتبتان، المرتبتان كبرى أم لا؟ والكبرى فرع التمايز أم لا؟ فرع التمايز، اجتماع الناقمة. وبالجملة، سيقول وبالجملة بنحو القضية الكلية، من الممتنع أن يوجد موجود واحد بأكثر من وجود واحد. هذه الدعوة صحيح؟ الدعوة الآن انقلبت بينا، سواء كان الوجود مثلا واقعين في زمان واحد، في زمان واحد، في القرن العشرين عندك شيء طبط رئيس عبد الميزان، وبجنبه شيء طبط رئيس عبد الميزان في جميع الخصوصيات، ثم تأتي المطبعة لتطبع الميزان، حقوق الطبع الدولار، لمن تعطيه؟ للأول أو للثاني؟ تقول لا، في حد 500 دولار للأول و500 دولار للثاني، $500 $500 يعني هذا ليس هو السيطة بضوية، يعني نصف السيطة بضوية، وذاك نصف السيطة بضوية، نصف مع نصف جمعهم بدأ يصير واحدة صحيح، يعني تبقى إلى الوحدة بالضرورة، تبقى إلى الوحدة. وبالجملة من الممتنع أن يوجد موجود واحد بأكثر من وجود واحد، سواء كان الوجود مثلا واقعين في زمن واحد يعني في مركبة عرضية مركبة عرضية من غير تخلل العدم بينهما، أو منفصلين يتخلل العدم بينهما طوليا بنحو الطولية، تكفر العرض والتكفر الطولي في زمن واحد، تكفر العرضي ويتخلل العدم بينهما التكرر الطولي، يعني واحد في القرن الخامس وواحد في القرن مثلا السادس أو العشرين، هذا التكرر الطولي. التكرر العرضي في زمان واحد تجد وجودا في مرتبتين، هذا محال. فالمحذور هو لزوم العينية مع فرض الاثنين. لزوم العينية يعني متن الواقع كم يصير؟ متنين متنين، هذا محال في الصورة الثانية. إذا التكرر الطولي والتكرر العرضي هذا محال، محال يعني محال أن نجد سيطة بطبيعة في القرن الخامس ثم نجده في القرن العشرين، تكرر الوجود محال، أو تجده في القرن العشرين في نفس الزمان هنا وهناك. معقول؟ أحدثكم قصة حقيقية. بنت سيد علامة، بنت سيد علامة زوجة الشيخ قدوسي، كان وكيل الدولة في أول الثورة، استشهد رحمه الله تعالى، قتلوه. كان تلميذ سيد علامة المقربين، وسيد علامة حبه كثير، زوجه بنته. فهذه بنته كانت في التلفزيون ظاهرا بعد ما توفى والدها 80 لا 25 سنة، تقول جئت من المدرسة صغيرة، دخلت البيت في حيارة، وجدت والدي يتحرك ويسبح سبحان الله والحمد لله، دخلت إلى البيت وجدته يسجد يصلي ساجدا، فتعجبت أرى والدي في الحياة وأرى والدي في البيت، فتحيت فقلت لأمي شوف يا حاجة عبرون حاجة درون. والمسألة واقعية طبعا، هذا تكرر في الوجود، لا ليس تكرر في الوجود، هذا تكرر في البدن، تكرر في الشؤونات. المهم قصة واقعية، كيف هذه يجب أن تدرس عرفان حتى تعرف هذه المسألة. نعم. والقول بأن الوجود الثاني متميز من الأول بأنه مسبق بالعدم بعد الوجود بخلاف الأول، وهذا كافي في تصحيح الاثنية وغير مضر بالعينية لأنه تميز بعد بعدم، هذا خلوه إن شاء الله الغد سيأتي إن شاء الله، لأن مطلب جديد يعني دخول في الإشكالات، دخول في الإشكالات، هذا إن شاء الله نكمل المسألة.